طبعها والغريب لو جالها تاخده في حضنها مصر حرة والكرم من طبعها والغريب لو جالها تاخده في حضنها مصر ضلة والأمان على أرضها مصر بيت كل العرب عاشت لنا ومن خلال موجات البرنامج العام حان الآن الموعد وهذا اللقاء السياحي الأسبوعي من خلال موجات البرنامج العام معكم رئيس التحرير أحمد دياب مهندسة الصوت أماني هلال أمام الميكروفون إيمان عبد الحليم وياسمين شاهين ومخرج لقاء اليوم علي عبد العال وأهلا وسهلا بالناس اللي بتحب مصر من قلوبها ومعانا واحد بيحب مصر قوي قوي قوي من قلوبها من قلبه وهو كان منورنا من فترة قصيرة ولكن استدعت الظروف ان احنا نستضيفه تاني عشان يحكي لنا بقى بالتفصيل اللي حصل معانا مستشار وزارة السياحة للشؤون الإرشاد السياحي والموارد الخارجية وأجمل لقب بيحبه المرشد السياحي معانا أستاذ وليد البطوطي المرشد السياحي مستمعينا الأعزاء المرشد السياحي أو مستشار وزارة السياحة للشؤون الإرشاد السياحي والموارد الخارجية وليد البطوطي اليوم يعلن لنا أسرار خاصة عن وقت أمضاه مع الفنان العالمي ويل سميث اللي جاء في زيارة خاطفة لمدة ساعات للقاهرة زيارة لم يعلن عنها زيارة هو تحملها من الألف للياء على نفقته الخاصة هو وأفراد من عيلته هيحكي لنا الميكروفون معك يا أستاذ وليد اتفضل حنصول ونقول مع أرجاء هذه الزيارة بنرحب بيك الأول أهلاً السادة المستمعين واتمنى كل الناس تكون سمعانا ومبسوطة ويا رب الدنيا تبقى حلوة إن شاء الله القصة بترجع لحوالي من 45 يوم كان التقيت بمدير أعمال شخصية أنا مش عارف مين وضابط أمن خاص أجانب وقالوا لي ان هيبقى ثانيه واحده حضرتك بتقول مش عارف هو مين ده معاك يعني الاول الفريق الامني بيجي بيقعد مع دول اسمهم الادفانس المقدمه المقدمه دول بيجوا بس ما بيقولوش مين اللي تبع هم مين معاهم بس بيقولوا ان في شخصيه مهمه بيقولوا شخص مهم نعرف بقى سياسي دبلوماسي لاعب كوره فنان فنانة الفكرة في ان هما مش بيفصحوا ما بيقولوش دواعي امنية وهم بيتقاضوا اجر عشان الكلام ده فلازم يبينوا ان هما خايفين عليه بيعملوا ايه بقى بيجوا يشوفوا هياكل فين، هيقعد فين، هينام فين، هيشرب فين، هيطلع في أنه أسانسير، الأسانسير بياخد من الدور الأرضي للدور بتاعه كام، لو حصل أي حاجة هيخلوه إزاي، المخارج فين، الجراج فين، العربية اللي هتقف في الجراج لو حصل فيه أي حاجة. خطط الأمن يعني عموما، خطط أمن خاصة بيهم. تمام. هم اللي بيضعوها. بيعملوا خطط إخلاء. يعني مثلا للمكان. إخلاء للمكان وإخلاء للشخصية، يعني الضيف بتاعهم مش عايزين يخلوا المكان، ما يهمهمش المكان. هم عايزين الشخصية اللي معاهم. هم الشخصية اللي معاهم لو حصل أي خطر هيخرجوه من باب الفندق ولا هيخرجوه من باب مش عارف إيه، طب هيحطوا عربية قدام باب الفندق للتمويه ويطلعوا بيه من الجراج ولا هيطلعوا بيه من الجراج ولا ولا هم اللي بيحطوا الخطط. هم دي حاجة بتاعتهم هم. وهم يعني بيعملوا اللي يزود، يعني إحنا بالنسبة لنا كمصريين بنشوف إن هم محبكينها شوية لأنه بيتقاضوا مبالغ خيالية، فلازم يبينوا للراجل بتاعهم إن هم بيقوموا بمجهود، إن هم عاملين مجهود عظيم. يعني إحنا بالنسبة لنا بنضحك على الكلام ده لأنه إحنا كده كده الدنيا بتبقى متأمنة من الشرطة بتاعتنا والبتاع، إنما يعني ماشي خليهم ياكلوا عيش. عددهم قد إيه أستاذ ولي؟ المقدمة الأولانية كانوا ثلاثة، في واحد ما بيقعدش معانا خالص، بيقعد بعيد. بيعمل إيه؟ بيراقب. بيقعد بس كده. بيراقب الجو. يعني ما بتدخلش في ما لا يعنيني. بيقعد بعيد والتانيين اللي هو المدير أعماله أو يعني واحد مدير أعمال، ما كنتش أعرف إن مدير أعماله هو شخصيا مدير الأعمال، وبيبقى في ضابط الأمن. مدير الأعمال ده ليه في الشؤون الأمنية، وبيسألوا على الأكل والشرب وهيمشي فين ويخش منين ويطلع منين، هو أو هي ما حدش عارف. إلى أن بعدها بكم يوم كده كلموني قالوا لي عايزين نروح نزور منطقة الهرم. هو الفريق ده برضو احنا بحكم عملنا وبحكم الخبرة، انا الجهات بتاعتي بتاعت بلدي لازم برضو تعرف. فبتبقى انا الناس بتبقى يعني بلغت. طبعا عندي انا راجل قديم. فطبعا بلغت الناس اللي هم انا تبعهم ان في شخصيه ان انا هيبقى معايا ناس وهيحصل كذا كذا كذا كذا. بيحددوا لك المده جاي امتى؟ لا مش عارف، لا ما نعرفش حاجه خالص. وبيبقى في تنسيق كده مع الجهات الامنيه وال يعني، ومدى حساسيتي بالاحساس بان اللي جاي ده هيبقى عامل ازاي او كده. خدي بالك لما بيكون شخصيه سياسيه عند مرحله معينه الدوله نفسها بتعرف قبلينا. الدولة المصرية بتعرف. انما لو فنانين وحاجات كده وبتاع، لا ممكن تفاجئ بيه في المطار، وده الكيس اللي حصلت هنا. انما هو الراجل بصراحة عمل معايا كام تور بعدها، وطلع وبص وشاف ونزل وهنيجي هنا ونعمل هنا، وبيسأل وبيطلع بيركب العربية في الشوارع ويقيس الزحمة، الساعة كذا بتبقى كذا والساعة كذا تبقى كذا. ولو حصل يعني اي حاجة مخصوب. بالثانية. ولو حصل هيبقى فيه مركب في النيل هياخدوه بسرعة ينزلوا بيه من العربية ينطوا في مركب في النيل يعدوا فين، حاجات يعني اللي هو يعني تقولي ده مين اللي جاي يعني. رئيس جمهورية العالم يعني. المهم عملنا اللي علينا، وانا يعني برضو تعاونت وقلت الحكاية كذا كذا كذا خلاص. كان عندنا خلفين هيكون في حد قريب، بس مش عارفين لا امتى ولا فين ولا بتاع ولا مين ولا خالص. يوم السبت التليفون بيرن، انا كان عندي شغل وكنت موجود في المتحف، معايا جروب امريكاني ناس معايا، فالتليفون بيرن كتير جدا. وبعدين بعد ما خلصت وانا خارج من المتحف بشوف ده مين، لان انا عادة اللي بيبقى بس بيتصل بيه او كده المكتب او السواق، يعني سواق الاتوبيس عشان مثلا نقول له خش علي او كده. أيوة تاخدنا. أيوة. فلقيت الراجل ده بيكلمني، قلت له انت في مصر؟ قال لي انا عايز اشوفك دلوقتي. قلت له لا انا معايا شغل وانا رايح اتغدى في المكان الفلاني. فقال لي هجيلك. اهلا وسهلا. فالناس دخلت قعدنا بيتغدوا بتاع، لقيته داخل مفيش بعدها بخمس دقايق 10 دقايق. فبدأنا نتكلم وبتاع، واخبارك ايه وبتاع. قال لي على فكرة الشخصية بتاعتنا جاية بكرة. فضحكت كده قلت له طيب انا ممكن اجيب لك الاستاذ شريف سامي زميلي، وده احسن مني، وده راجل يعني هو اللي علمني واحد احسن مني 50 مرة يعني بصراحة. فقال لي لا احنا مودين له البيانات بتاعتك والسي في بتاعك وهو قاري عنك. مش هقدر. يعني مش هتقدر؟ طب انت ما قلتليش. انت جاي دلوقتي تقول لي ان هو بكره؟ انا معايا الناس اللي قاعده ورا دي. فقال لي انا والله سمعت ان انت يعني الشركه بتقول ان انت بتاخد هذا المبلغ من المال، مبلغ كبير اللي قاله لي، وتش ان ده مش ده اللي باخده خالص يعني، بس المهم قال لي مبلغ كبير جدا بالعمله. فقال لي انا مضطر ان انا اخدك باي شكل، انا هضرب المبلغ ده بخمسه. ياه. رقم كبير على فكرة. جدا. يبدو ان الشركة الاجنبية كانت مسوقاني برقم عالي. خلاص. هو قال لي انا هديهولك وهديهولك انت مباشر. تمام. فقلت له بص اقول لك على حاجه، طبعا عرض مغري جدا جدا جدا ما يرفضوش اي يعني اي حد ما يقدرش يرفضه، بس انا لو منك وانا قابلت العرض ده ما تاخدنيش، ان انا ابيع الناس اللي قاعده ورايا دول عشان جالي مبلغ اكتر، انا اسف انا ممكن ابيعك بعد كده باغلى. لا مش انا يعني خالص. لا يعني فورم. فقال لي اصل انا مزنوق، انا كان المفروض يكون الدكتور زاهي ما هو زاهي حواس موجود وانت تكون موجود تعمل الزيارات. قلت له طيب الدكتور زاهي موجود. قال لي لا الدكتور زاهي اعتذر. قلت له الدكتور زاهي ما بيعتذرش، الدكتور زاهي اكتر انسان ملتزم بكلامه وما بيعتذرش، يعني ما بيلغيش مواعيد. فطيب نعمل ايه نعمل ايه بسرعه بسرعه. حصل اتصال بالدكتور زاهي، الدكتور زاهي قال لي لا يا ابني هم اللي لغوا، انا ما لغيتش، انا ما بلغيش حاجه. فطيب قلت له ادي حليت لك مشكله الدكتور زاهي. فقال لي طب احنا كنا عاوزينك تبقى انت معانا في يعني في الزياره. المهم قلت له يعني بص تعالى نقعد ونشرب نسكافيه انا وانت في اي حته ونتكلم. انت خلاص اتفقنا، عملنا كل حاجه، رحت قعدت معاه في الفندق ساعدته ووضبنا. قال لي طب انا لو قلت لك ان الشخصيه اللي بكره جايه ده الفنان العالمي ويل سميث. قلت له بص اصعب حاجه انت قلتها دلوقتي انا بحبه جدا ولكن مش هقدر، ما اقدرش ابيع الناس اللي انت شفتهم دول. خلاص. وحصل اتصال مع العالم الاثار المصري الدكتور زاهي حواس بالليل وقال لي يا وليد انا ممكن اتصل بالشركه السياحيه اللي انت تبعها واجيب لك اعفاء يعني بكره. جميل. وتطلع تشتغل عشان انا حابب انه يعني انه الدكتور زاهي لما بيشرح بيبقى حابب برضو ان اللي يجي وراه او تبعه او كده يبقى يكمل تبعه يعني. أيوة. زيه. أيوة. المهم يعني ان ربنا كرم وان كان هناك زميل اسمه محمد عبد اللطيف، ده مرشد زميل وهو اللي كان معاه وراجل كويس جدا وراجل محترم، انا ما اعرفوش بس هو راجل محترم جدا يعني قابلته وراجل ذوق وراجل لطيف يعني. وخلاص وراحوا الصبح الطياره نزلت الساعه 5 ل 5، الساعه 6 الا ربع كانوا واقفين قدام ابو الهول لقوا الدكتور زاهي واقف منتظرهم. الراجل اتشال واتهبد واتنطط قدام على وشه خوفه ساعة شروق الشمس، ما كانش مصدق نفسه. وبعدين خلصوا الزيارة ودخل الهرم. يعني الانبهار فعلا كان حقيقي يا أستاذ وليد. أما مش محزوم ده جاي دافع. تمام. عايزين هو أول مرة يا مصريين عايزين نعرف. ده دافع دافع دافع كتير. لا نقصد هو دي أول زيارة وأول مرة يجي مصر أول مرة يخش مصر. سمعنا يا أستاذ وليد إن هو اللي دفع فتح المنطقة على حسابه صحيح؟ الصبح في منطقة الهرم وفي منطقة سقارة عامل زيارات خاصة بفلوس كتيرة. تمام. برغبته وعلى نفقته. طبعا وبفلوس كتيرة. يعني إيه بفلوس كتيرة؟ الدولة بتاخد قرشين ساغ. انما شركه السياحه الاجنبي اللي بايعه مصر عشان بس الناس تفهم يا مصريين الشركه اللي بايعه وبايعه التور من بره عامله ايه بقى؟ احنا مصر بايعه مثلا تور بالمكان ده تسعيرته بقرشين ساخ، الشركه اللي بره بايعه ب 29 جنيه. اها. والفرق ده كله بتاعه. عشان الناس بتقعد تصوت وتقول لك الفيزا والفيزا والسياحه مش هتيجي يعني ارحمونا شويه. خلاص. فما كانش فيه غير انه هو بقى حصل ان الراجل جه ووصل والتقى بالدكتور زاهي وبدأ الانبهار والانفعال والبتاع. نتوقف عند الانبهار نستأنفه بعد الموجز. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجز الواحدة والنصف. الرئيس عبد الفتاح السيسي ينيب الفريق أول صدق صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعد إكليل من الزهور على نصب التذكاري للجندي المجهول بمناسبة يوم الشهيد. قرار جمهوري بالموافقة على قرض من اليابان لتنفيذ توسعة مطار برج العرب. مستوطنون إسرائيليون متطرفون يقتحمون ساحات المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية. مقتل 30 شخصا في اشتباكات بين قوات الجيش السوري ومسلحي تنظيم داعش الإرهابي في أنحاء متفرقة من سوريا خلال 24 ساعة الماضية. منظمة العفو الدولية تتهم التحالف العربي باستخدام ذخائر انشطارية محظورة دوليا في اليمن. القوات الخاصة الليبية تعلن مقتل أحد جنودها والسيطرة على مواقع جديدة بالمحور الغربي ببني غازي شرق ليبيا. قوات مكافحة الإرهاب العراقية تحرر حي المعلمين غرب الموصل شمال العراق من قبضة تنظيم داعش الإرهابي. برلماني روسي يؤكد أن موسكو تنفذ بدقة معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى المبرمة بين روسيا والولايات المتحدة عام 1987. وأخيرا أفغانستان تتقدم بمذكرة لمجلس الأمن الدولي عن تزايد القصف المدفعي الباكستاني للمناطق الشرقية من أراضيها. من القاهرة أيها السادة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء، واللقاء التالي يأتيكم مع دقات الثانية والنصف مع الفترة الإخبارية الثانية لهذا اليوم. الأقصر، مدينة الأقصر لها طابع فريد يميزها عن جميع بقاع العالم، فهي تجمع بين الماضي والحاضر في وقت واحد. لا يخلو مكان في مدينة الأقصر من أثر ناطق بعظمة قدماء المصريين قبل الميلاد بآلاف السنين وحتى الآن. شجع سياحة مصر. كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي، غنوة حلوة وغنوتين حلوة يا بلدي. أملي دايما كان يا بلدي إني أرجع لك يا بلدي، وأفضل دايما جنبك على طول. وذكريات من تاني عدنا لهذه الفترة السياحية واللي بيشرفنا فيها مستشار وزارة السياحة للشؤون الإرشادية السياحي والمعارض الخارجية والمرشد السياحي وليد البطوطي، واللي صاحب الفنان العالمي ويل سميث في ساعات وجوده في القاهرة، واللي بنقول ونصول بين أرجاء الزيارة ما تم في أجوائها، ونرجع ما بعد الانبهار اللي شعر به ويل سميث بعد ما شاف إشراق الشمس على وجه أبو الهول. يا أستاذ وليد، هو كان مع التاني، انا بقول كان مع الزميل محمد عبد اللطيف المرشد، وخلص مع الدكتور زاهي حواس وذهب توجه الى الدخول جوه هرم خوفو، فتحوه بفلوس برضو ده، ودخل جوه الهرم الكبير وخلاص، وبقى راجل مبسوط. وبعدين نزل راح عند المنطقه بتاعه البانوراما، وبعدين نزل يفطر في احد الفنادق القريبه من الأهرامات. وتم التنسيق بقى، ده الجزئية لو حدش عارفها دي، التنسيق اللي داير بيني وبين الدكتور زاهي العالم الكبير بتاعنا، انه هيبقى موجود في المنطقة دي. انا معايا فوق سياحي امريكاني عادي، رحت بيهم منطقة منفيس وانا بشرح، واخد راحتي خالص، اخر يوم بالنسبة لهم، اخر زيارة، فمتقل العيار شوية ومديهم بقى، واخد راحتي خالص وبنحسب الوقت. واستنيت بيهم لحد ما رحنا عند هرم سقارة، وبعدين قلت لهم يعني انت البروجرام بتاعك ماشي عادي جدا. انا البروجرام عادي ما اقدرش. ده انت كمان زي ما انت بتقول متقل، يعني مديهم حقهم وزياده. لا هم يعني ده العادي. الشركه اللي احنا بنشتغل معاها دي شركه تقيله يعني. فجينا عند الهرم سقاره، وقلت لهم يا جماعه بهزار، يعني الناس دي بقى لها 10 ايام معايا، قلت لهم بقول لكم ايه، الهرم ده يعني في كده اساطير بتقول انك انت لو تمنيت امنيه قدامه كده الامنيه دي تتحقق. زي مثلا فكروا معايا كده، نقول اسم فنان عالمي يظهر هنا وبنهزر وبنضحك بقالي 10 ايام معاهم. مش ممكن. قلت لهم طب جربوا. طب قالوا، قلت لهم لا يا جماعه قولوا بس ايه فنان، احنا في افريقيا، شوفوا لي واحد اصبر. وبنهزر وبنضحك وبتاع. وبعدين في وسط الكلام كده راحت واحده قايله ايه، ويل سميث. يعني هي صدفه؟ ما لا، انا بقودهم طبعا في السمر. يعني فيه انت خليتهم ينطقوا الاسم؟ لا لا خالص. هي اصل انت بتعملي تضييق للرغبات يعني. فالاسماء اللي بتيجي مشهوره، ويل سميث، دينزل واشنطن، مورغان فريمان، سامول ال جاكسون، فقالوا الاسماء. واحده من الناس راحت قايله ويل سميث، اللي بيبقى قريب من قلبها. فقلت لها ثانيه واحده، الآن لازم بقوة الهرم يطلع وسط، وإلا الراجل يجي داخل مفيش بعدها ب15-20 ثانية. أنا ما خدتش الست، كان جالي سكتة قلبية. لا والله. طبعا هي مفاجأة حلوة طبعا. الست بدأ. بس أنت كنت مرتب مع ولسماس الكلام؟ لا خالص. يعني هو دخل صدفة. أنا عارف إن هو هيجي دلوقتي. أنا واقف في الحتة اللي أنا. أنت عارف إن هو هيجي فيها. أنا عارف. أنا في تنسيق وفي، أنا عارف إن هو هيجي هنا دلوقتي. لكن أنا السياح اللي معايا دول برضه. أنت حبيت تعمل شو؟ بعمل لهم سسبنس وببسطهم، وآخر يوم بنهزر وبندلع، بقالنا كتير مع بعض. أنا بقالي 10 أيام أنا بقعد مع أنا بقعد مع السياح أكتر ما بقعد مع أهلي. فالست بدأت، لقيتها هي أول واحدة شافته، بدأت الست تصرخ، مش مش ممكن مش ممكن مش ممكن، بدأت تصرخ. والظريف بقى اللي انا يعني بالنسبة لي انه الامن بتاع ويل سميث ومدير اعماله لما شافوني بدأوا هم كمان يصرخوا، وليد هو هو ده اللي قلنا لك عليه، هو ده اللي انت كنت قريت عنه، هو ده اللي قلنا لك عليه، ده اللي الدكتور زي قال لك عليه. والدكتور زي قال له ابني وده مساعد بتاعي كده هتشوفه يعني. الدكتور زي ده راجل جميل جميل. اه نعطي التحية طبعا، ربنا يديله الصحة. كلنا شفناه وهو بيتنقل على المشاية ويعني متحمل وما خدش ولا مليم. لا بس خد كتير، خد كتير. لا ما الدكتور زي لا خد كتير من حب المصريين ليه. طب اقول لك على حاجة حلوة بقى. الدكتور زي طبعا مش محتاجة يعني، من شهادتي مجروحة فيه، انما الراجل قال لي انا لما وقفت، وهقول حاجة يعني كان حد دار بيني وبينه حديث يعني، قال لي انا زرت الهرم وابو الهول وزاهي، دي كبيرة قوي. اقول لك ده مين الاول؟ ويل سميث. قال لي على فكرة هيعرف الدكتور زاهي صاحبه، تعشوا سوا قبل كده، كان بيكرموا مع بعض. أيوه. وسبب الزيارة ان الدكتور زاهي قال له اوعدني انك تيجي مصر، فلما اول ما شافه عند ابو الهول قال له زاهي انت طلبت مني اجي مصر، وانا وعدتك الوعد متاخر شويه تنفيذه، لكن انا نفذت وعدي وكنت عندي كلمتي وجيت لك. فزاهي قال له في اخر الزياره، قال له توعدني انك هتيجي تاني، والمره الجايه هنروح سيوة طالما عندك طياره خاصه، وهنروح الاقصر واسوان. فقال له طب وانت تيجي معايا. وكمان قال له لو تقريبا لو زوجتك زعلانه منك وقعدنا في الفندق المصاحب للبيئه وصديق البيئه هتصالحك، يعني قال له كلام ظريف قوي يعني. يعني ده انت خلاص متابعه بقى كل اللي ده. فالمهم الناس بداوا، الامريكان اللي معايا انا بقى السويع بداوا يصرخوا وبتاع. المهم الراجل جه، فالامن بتاعه ما بيخلوش يقرب من حد، جابوه بقى لحد عندنا احنا واحنا واقفين. سلم عليا وقفت، انا رحبت بيه ورحبت بيه بصفه شخصيه ورحبت بيه بصفه رسميه. انا مستشار وزارة السياحة، فقلت له أنا بنقل لك تحيات الدولة المصرية بالكامل، بنشكرك أن أنت بتزور مصر في التوقيت ده، حاجة جميلة جدا. هو جاي على حسابه الشخصي، وكنا نتمنى أنك تعمل مؤتمر صحفي، ولكن أنا أعلم أن أنت يعني عشان قال لي دي أجازتي وبتاع. قلت له وإحنا بنحترم أن دي أجازتك، والمسؤولين في مصر قالوا تحترم خصوصية الضيف. ففي صورة العالي أنا وهو اللي هو حاطط إيده على قلبه كده بطريقة فيها نوع من الاستحسان، وبيقول لي أرجوك بلغ تحياتي الحارة للناس اللي احترمت خصوصيتي، وأنا عارف انتوا عاوزين تعملوا ايه وعاوزين تصوروا ايه، صدقني بلغهم انه أنا هعرف أحط صوري في الأماكن اللي انتوا تحبوا انها تتحطوا أكتر. والمردود عاوز يقول لي ان المردود بتاع يعني، بدل ما انت مثلا تقولي ايه هننزل صوره في مش عاوز اقول اسمي المحطات المصريه او المجلات المصريه او الجرايد المصريه، ده احنا هنا بنكلم بعض. بالظبط بالظبط، هو هناك بيكلم العالم. الناس اللي عندنا بتقعد تصرخ وتتكلم، وانا ايه ده انا بقى يعني، هو الناس السياح اللي معايا صوروني معاه فادوني صور واحنا واقفين، فرحت حطيتها على موقع التواصل الاجتماعي. طبعا انا فرحان. ما فيش 10 دقايق والاعلام والصحافه عندنا اين دور وزاره السياحه واين التنشيط يا جماعه، الراجل جاي في اجازه خاص. ايوه مش عاوز، انا قاعد انا فنان وقاعد في مطعم، مش عاوز اقوم كل شويه اتصور مع حد. هما ليه بياخدوا قاعات خاصه وبيعملوا الحاجات دي؟ عشان هو عاوز يستمتع شويه مع اسرته وعيلته، مش عاوز كل واحد شويه كل اصل انت حضرتك داخله تاخدي صوره واحده فعلا. هو نجم في الاضواء حواليه طول الوقت. لا انت هتاخدي صوره واحده. تمام. فعلا دي حقيقه. انما في 32,000 واحد برضه عاوزين كل واحد ياخد صوره واحده. بالظبط. فالراجل كده مش هيستمتع بزيارته. تمام. وهو فعلا دافع فلوس كتير عشان يجي يستمتع بزياره الاهرامات وهرم سقاره. وعلى فكره هو مضحي بزياره المتحف المصري لانه مش هينفع يخش المتحف والمتحف هيبقى فيه جمهور عادي. الجمهور العادي ده اجانب هيتلموا عليه. طب ما هو ال 18 امريكاني اللي كانوا معايا، طب ما هتلموا عليه كلهم تصوروا معاه. تمام. وده خد من وقته. هو وقته بفلوس. فالمهم حصل بعد ما حطيت الصوره وكده، كان حصل اتصال مع معالي سيد وزير السياحه، وقال له يا فندم هو بعت لسيادتك السلام وبيقول لك الموضوع 1-2-3 وهيعمل وهيعمل وهيعمل وهيعمل. قال لي يا اخي كنا عايزين نودي المتحف المصري مفيش اي طريقه. قلت له طب معليك بس اديني فرصه. ورحت رايح على بعد ما خلصت الشغل بتاعي، بدل ما اروح البيت رحت رايح الفندق، قابلت مدير اعمال قلت له بص بقول لك ايه، المتحف بيفتح من بيقفل من 4:30 لـ5:30 راحه، بعد 5:30 هيفتح تاني، احنا ممكن نستاذن السلطات وتخش المتحف من 4:30 لـ5:30 مش هيكون في مخلوق جواه. تمام. قال لي طيب. قلت له مفيش طيب. طب من قلت له مفيش طيب، هو ما كانش في خطتهم بقى خالص. بس الراجل نفسه عاوز يشوف يعني. انت اللي اقترحت عليه المقترح ده. والله انا وكان طبعا لا لا بس عاوز. الاساس الدكتور زاهي طبعا برضه هو قال له لازم تروح المتحف. هو الدكتور زاهي يعني كتب الروشته يبقى خلاص تتنفذ. فالراجل وافق على طول. وانا قلت له هترد في خلال 3 دقايق مش 5 دقايق 3 دقايق ترد عليا عشان نبدا في بصراحه السيد وزير السياحه اتصل بالدكتور خالد العناني وزير الاثار. وزير الاثار قال لك بس برضه نستاذن الامن ده وقت الراحه بتاعتهم وموظفين الاثار بتاع المتحف. بصراحه لا دول ولا دول اعترضوا وافقوا كلهم في ثانيه. في ثانيه الموضوع ما كانش فيه تفكير في ثانيه. ف قلنا له دي هديه من الحكومه المصريه. احنا كده بقى بدأنا عاوزين لناخد بالك كل الصور اللي معاه دي في الأجهزة بتاعتهم هم وحاجتهم هم. احنا ما عندناش حاجة خالص يعني ما نقدرش نقول انه جه عندنا غير من الإثباتات في المطار كاميرات المطار او كم صورة اللي اتلقطت له في المطار الصبح. لكن ما نعرفش يمكن جه وراح اتعشى ولا اتغدى في الزمالك وروح ولا ما نعرفش حاجة. مهم كانت الفكرة ان احنا ناخده. طبعا الخبر انتشر ما تعرفيش ازاي واحنا داخلين المتحف لقينا من كل فج عميق. يا نهار ابيض صحفيين وكاميرات تلفزيونات وكان في اعلاميه كبيره جدا جدا. فالمهم ضابط الامن كان يعني سخيف شويه قلت له على فكره دي تعادل فلان وفلان وفلان وفلان وفلانه وفلانه عندكم دي نمره واحد في الشرق الاوسط كله. قال لي لما ايه معلش ارجوك انا ترفض وانا هو بيتقاضى اجر على الكلام ده نحوش الناس من عنده. ايوه فالمهم ان كلمنا الناس كله اقتنع بمنتهى الهدوء ومنتهى الذوق. راحوا عاملين حركه خبيثه قوي راحوا منزلين كل قرايبه اللي هم اللي معاه الطقم اللي معاه وسابوه هو لوحده بس فوق عشان يشوفوا هل في حد هيخش هيهاجم. أيوة. انت بقى مستنيه. الدنيا كانت ماشيه بمنتهى الالتزام ما كانش في اي مشكله خالص. ما فيش 3 دقائق 5 دقائق لانهم بقى جايبينه هو وداخلين بيه جري جري جري جري بيجري عدى من الفندق ده الفندق اللي على باصص على النيل على طول ومن الباب الخلفي وبيجري وراحوا مدخلينه جوه المتحف المصري. هنقعد من كام؟ من 4:30 ل 5:30 تمام. وبقول له نبدا. قال لي لا لازم اهلي يكونوا معايا. انا ما مرضيش. المهم جبناهم وبدانا نشرح وبعدين هو لاحظ ان انا كل شويه ببص في ساعتي لانه الدقائق بتعد. طبعا 5:30 الباب هيتفتح والمتحف المصري كبير يعني. لا لا و5:30 الباب هيتفتح. المهم فجينا طلعنا وشاف أوضة الملك توت عنخ آمون وكده وخرجنا. وبعدين بعد ما مشينا كده جات لي فكرة قلت له على فكرة أنا كنت عاوز أرجع أوضة الملك توت عنخ آمون تاني. قال لي قلت له أنت عارف أن هناك ممنوع التصوير مش كده؟ قال لي ما أنا شايف اليافطة يعني. أيوه. قلت له أنا معايا حد من المسؤولين في المتحف واستأذنته دلوقتي انا بطبخ السيناريو في دماغي. أيوة. استاذنته وقال ممكن يعني عشان خاطرك انت تاخد لك صوره مع الماسك بتاعك. قال لي ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع. فلما رجع قلت له بس خد بالك الصوره دي يعني مش معقوله تاخدها انت. احنا عندنا 92 مليون مواطن في مصر عايزين يشوفوك. قال لي طب صور بموبايلك بس ارجوك وسعها على الناس يبدو ان الصور دي بتتباع. طبعا وزعتها الحمد لله قدامه يعني كنت بدوس قدامه بقول له دي الشبكات اهي من جوه. فلما دخلنا فوقف كده جنب الماسك بتاع الملك قناع بيصور نفسه سيلفي فيها لسه. لا السيلفي دي كانت بقى ايه لما اقول له ايه لا دي صوره طبيعيه. قال له ما انت عاوز اعمل ايه؟ قلت له لا انا عاوز اصورك وانت بتاخد سيلفي. قال لي دي فكره حلوه قوي طب ممكن اجيب الاستاف بتاعي يصورني انا كمان الصوره دي. يعني هو بيصور سيلفي بتليفونه فعلا. أيوة. انما هو عاوز كمان يصوروه زي الصوره اللي انا صورتها له. فنواصل بعد لحظات. نواصل يا بلدي يا مصر يا مصر يا غنوة حب حلوة من كل قلبي أحلى البلاد يا بلدي يا مصر يا مصر يا غنوة حب حلوة حنان الكل بحالي يا ظللت الحبيب لو شد لك رحالي بيلاقي فيك أب وأم وأخت وحبيبة بيلاقي فيك قلب مليان إخلاص وطيبة بيلاقي فيك أب وأم وأخت وحبيبة بيلاقي فيك قلب مليان إخلاص وطيبة بيحس الحنان وبيشعر بالأمان بيحس بالحنان وبيشعر بالأمان. سانت كاترين تعد مدينة سانت كاترين أكثر مدن سيناء خصوصية وتميزا، فهي أعلى الأماكن المأهولة في سيناء، حيث تقع على هضبة ترتفع 1600 متر فوق سطح البحر. تحيط بها مجموعة جبال هي الأعلى في سيناء بل وفي مصر كلها، وأعلاها قمة جبل سانت كاترين وجبل موسى وجبل الصفصافة وغيرها. شجع سياحة مصر. رجعنا من تاني مع ضيفنا الكريم مستشار وزارة السياحة للشؤون الإرشاد السياحي والموارد الخارجية والمرشد السياحي وليد البطوطي. لسه بنعرف الكثير عن أسرار زيارة ويل سميث للقاهرة الساعات القليلة اللي أمضاها، وتوقفنا قبل الأغنية للصورة السيلفي اللي أنت أقنعته إن هو يعني ياخدها. ما كانش يعني محتاج، هو كان هيفطس. وقفنا اتصور الصوره دي وخد كذا واحده بصراحه ولفلف كتير، ما كانش مصدق نفسه انه واقف مع الملك توت عنخ. كان الانبهار باين باين باين باين باين عليه خالص. وبعدين خدته بشرح في ال مش عارف بقى الترومبت دي اللي هي ايه، بالترومبت بتاعه الملك توت عنخ امون، المزمار بتاع الملك توت عنخ، الاله الموسيقيه انا بتستخدم مع الاعلان وصول الملك وكده. وبشرح له بكلمه قلت له بقول لك ايه رايك بقى خليك تسمعها، فبيتلفت وبيبص للي معاه ويقول لي اسمعها ازاي. انا طبعا صابت في جيبي، هي الاله دي عزفت سنه 1936 قبل كده في محطه اذاعه عالميه اجنبيه، ايوه، وليها تسجيل، وانا ظبطه في جيبي ورحت مطلع الموبايل وحطه ودايس عليها ومسمع حاله. هو شاف الدوكيومنتري في الشاشه بتاعه دي اللي هي مراسم استقبال الملك توت عنخ عامه يعني عامه لكن هي الاله اللي قدامنا دي دلوقتي، حته الجماد اللي قدامنا دي عزفت بالفعل سنه 1936. جميل. وفي دوكيومنتري عليها، فانا شغلته على اليوتيوب. انت بس عايز تشغل مخك يكون سريع. شغلته انا بقى عاوز اقول لحضرتك، قعد يتشال ويتهبد ويتنطط ويطلع وينزل ويقولهم مش قادر، مش ممكن مش ممكن البتاع دي وده عمرها كم سنه؟ قلت له 1352 قبل الميلاد. يتشال ويتهبد ويتنطط بقى يعني 3300 ويتشال ومش بيصرخ. انا حسيت انه بدا يبقى زي العجينه في ايدي. تعالى يا خواجد احنا عندنا حاجات كتير. عشان هو اهتمامه واسع بالمواضيع دي يا استاذ وليد. اهتمامه اهتم بقى. انا بس ما يهمنيش غير ان هنصوره، ايوه، وهنستفيد باللقطه دي لبلدنا. تمام. خدي بال حضرتك، كان عندنا قبل كده حضور لاعب عالمي، لاعب كوره عالمي، ميسي. ده لاعب عالمي كبير جدا طبعا. خلاص، بس ميسي جاي في تعاقد، هياخدوا كم صورة، هياخدوا كم حديث صحفي، الحديث هيبقى مدته 3 دقايق، انا هقول كذا انتوا هتقولوا كذا، هيشرب كده، كل ده بفلوس. لكن ده بقى واحد شهرته عالمية لكن ما عندناش سلطة. وهو كأجازة كان قدامه اختيارات كتير لدول تانية، بس هو اختار مصر فاختارها بإرادته يعني. وهقول حاجة كمان مهمة قوي، بس فكريني على زميلي الأستاذ أكرم علام اللي عمل محاضرة أول امبارح في أمريكا كسرت الدنيا، بس فكريني بقى نقولها. مهم، الفنان جينا دخلنا غرفة الموميا، فسألت المسؤول اللي معايا من يعني أحد المسؤولين اللي كانوا معايا، قلت له هو يعني ممكن نستفيد بصورة ليه ومع الموميا بتاعت الملك رمسيس الثاني، لأن الحاجات دي بملايين ملايين الدولارات. قال لي آه طبعا وهتأكد، وتأكد ورجع لي. فرحت له قلت له على فكرة غرفة الموميا ممنوع التصوير فيها خالص، لكن لو سبتنا نصور فيديو ليك وانت معاه وصور هنخليك تصور. وافق، دي معايدة بفلوس، كلام ده بفلوس كتيرة. تمام. وانت على شرط انك تستخدمها على موقع التواصل الاجتماعي، فيديو بقى مش والتواصل الاجتماعي بتاعك. فقال لي ماشي، وتصور. وبدا هو لما جوه بدا يقول انا حد يقرصني، انا مش مصدق انا واقف قدام عظماء ملوك مصر، انا واقف قدام التاريخ. وعمال يوطي ويطلع وينزل ويطلع وينزل. ولو تشوف الفيديو، فيديو حلو قوي، وكان بموبايل انا على فكره. ما شيرتش يا استاذ وليد الفيديو؟ طب مين اللي قال؟ انا اديته على طول في ثانيتها. يعني هو موجود على صفحتك؟ ما تخيل، ما حطيتوش صفحتي، يمكن الوحيده اللي ما حطيتش عليه. طب ليه؟ لكن انا اديته لوسائل الاعلام، يعني الاعلاميه الكبيره اللي كانت موجوده، تقديرا لوجودها بشخصها على المتحف. اديتها فيديو، واديت جنسيتها ايه؟ مصريه، اعلاميه مصريه مشهوره قوي. وجوزها اعلامي. طيب وعرفناه. خلاص كده. خلاص. وجوزها هما الاثنين اصدقاء، ناس محترمين جدا. طب انا استاذنك نشير الفيديو ده وننشره على عينيا حالا قبل ما نمشي من هنا نعمله، لانه تلفزيون مصر ياخد اي حاجه، والراديو، تلفزيون مصري والراديو ياخدوا اي حاجه. انتوا اول ناس، اهم من اي حد. التانيين بيربطني بيهم صداقه. وكمان الدور دور وطني على فكره خالص، يعني هذه الاعلاميه لو اقدر اذكر اسمها انا بحييها خالص، لانها اولا هي متحدثه لغه انجليزيه رائعه، وكانت في قمه التحضر. ولما الراجل قال لها احنا اسفين عشان كذا، قالت له الخصوصيه تحترم. جميل جدا. جميل. جدا. اقدر اقول اسمها؟ اتفضل قول. لميس الحديدي. كانت موجوده، وكان ليها كلمتين حلوين يمكن اقدر اقول ان ساعدوا في تليين، لانه اللي عارفه في واحد من اللي معاه، الامن اللي معاه ده بيتقاضى اجره عشان يمنع الناس من التصوير. لما جه يهاجمني انا وانا بصور، الراجل اللي قال له لا سيبه، انا اللي قايل له صور. ايوه. بس انا بختار اللحظه اللي اقدر اقول له، لانه الامن ده بيتدخل، حتى لو الفنان قال ممكن يتدخل ويقول لا. على فكره يعني حاجه غريبه جدا، ولكن انا هدفي واحد، انا هصوره وهناخد الصور دي. وهو قال لي انا لما هتسمحوا لي اتصور هنا صدقني هرد الجميل، وهو عمل كده. واحنا شفناه فعلا على كتب كلمتين حلوين قوي على فكره، مش بس كده، على موقع الشخصي هو. ايوه. الصوره بعد ما اتحطت في 73 مليون واحد عملوا مشاهده في اقل من 3 ساعات. فقال من طب تمام، انت حضرتك متابع؟ انا متابع صفحه 73 مليون مشاهده للصوره والحاجات بتاعته اللي هو حطها، اللي هو بيرسل قبله لابو الهول فيها، مش كده يا استاذ؟ اقدر مش عاوز، كنت اشتكي بس عاوز اشتكي. يعني اي حاجه فيها مصلحه لمصر اتفضل. تخيلي بقى لما اكون واحده مسؤوله في احد القطاعات اللي مسؤوله عن السياحه، تقول اللي سابه يصور ده يعتبر يعني كلمه كده مش حلوه خالص. ويعني هذه السيدة حتى أو هذه الأنسة ولا مش عارف بقى أقول عليها إيه، لم تمارس المهنة ولم تطبط. على فكرة الصورة دي السياح كتير جدا بيتصوروها، تقول لك اللي سابه يصور يعني. وأنا لو جالي مالك، طب أنت ما جالكيش، أنت ما جالكيش سايح من أساسه، أنت يا أستاذة هي مرشدة، أنت يا أستاذة ما جالكيش سايح قبل كده، عادي سايح عادي خالص من اللي دافع 80 جنيه مثلا على باب المتحف، أنت ما جاليش أنت لم تطبطي بجوار سايح قبل كده. ازاي يطلع الغيرة والحقد والسواد؟ يا جماعة بلدنا احنا بنحاول كل اللي يقدر يعمل حاجة طبعا. وطبعا وراها طقم بقى من هي ما لقيتش عيب حاملي الدفوف يعني فاهم ازاي؟ في واحد برضو كده كان كل شوية يطلع لنا باختراع نعمل اكبر طبق ام علي في العالم، ونروح نعزي ونعمل الأربعين بتاع ريجيني، وهم طلعنا عندهم أربعين منك لله. يعني بصي كل ده احنا فالحين في تدمير بعض، ومش بنبص لقدام. احنا جبنا جون، مين اللي جاب الجون ما يهمش، المهم ان المنتخب جاب الجون. صحيح. احنا الفائزين في الاخر. الراجل كتب بقى كلمة ايه؟ واو W O واو دي كلمة كبيرة. الأو بقى كانت كام أو؟ لا حطت W O غالبا يعني كتير. و great time in Egypt، وبعدين Egypt I will be back، أنا هرجع تاني. دي كل دي بفلوس وليها تمن. كل الكلام ده حلو جدا، وكتب وقال وبعت لأصحابه. طب وأنا واقف أقسم بالله، وأنا واقف جنبه في المتحف كان بيبعت لناس من أصحابه من الفنانين الكبار. وقال لي أنا، هو طلب مني وإحنا واقفين، هو مش مدير، اما مدير اعماله عنده بياناتي كلها. قال لي ممكن البيزنس كارد بتاعك؟ طلعت بديل واحد. فانا ماسك معايا كذا واحد تاني، قال لي ممكن اخدهم كلهم؟ قلت طبعا. جميل. قال لي أنا هبعت لك كل أصدقائي وكل الفنانين وأنا هرجع تاني وأنا هجيب أسرتي. يعني الجملة اللي سمعناها لما قال أنا السنة مش هتعدي غير لما كل أصدقائي يزوروا مصر، دي كانت صحيحة؟ صحيحة. وإحنا حاليا يعني في تعاقد على فنانة سلمى حايك، في خير، في خير جاي لمصر كتير. وأنا تاني يوم بقى أحب أقول برضو حاجات، خلينا نعمل نقول حاجة الخير. أنا تاني يوم كان أو بالليل يومها جالي اتصال من المسؤول عن توران كيور اللي هي اللي كانت جايبه ميسي، الحمله الخاصه فيروس بتاع الفيروس سي. خلاص. وصديقه مقربه جدا جدا جدا كلمتني قالت لي يا ريت تجيلي في المكان الفلاني، انا في مؤسسه من اجل مصر. ورحت قابلت الست اللي مسؤوله عن المؤسسه دي. انا سامع عنها من زمان كتير قوي، ناس قالوا عليها الست دي ملاك على الارض. الست دي ملاك على الارض. بتعمل ايه الست دي؟ عامله مؤسسه عشان تعمل اول او اول واكبر مستشفى حروق في الشرق الاوسط. أيوة. بالمجان. ايوه. وقالت لي عاوزين نتعاون سوا. قلت لها ما بفكرش، مش محتاجه تسالي. أيوة. انا معاكم. طيب عاوزين نحط خطه. كان في صديق تاني بيشتغل معاها. قلت لهم طب يلا بينا على الدكتور زاهي حواس. خدنا ميعاد مع الدكتور زاهي. الدكتور زاهي صديق لمعظم مشاهير العالم. أيوة. هم يتمنوا ان يروا زاهي حواس. فقلت له دكتور بقى عاوزينك تساعدنا بكل ما لديك من علاقات، خلينا بقى نجمع بعض يا مصريين ونشتغل قوة. قبل كده كان حصل لقاء ايام ما سيادة الرئيس كان بيترشح لرئاسة الجمهورية، حملة الرئاسة. المشير عبد الفتاح السيسي. أيوة. فكن قطاع السياحة كلنا كنا موجودين، فكل واحد قام من قطاع السياحة اللي قال أنا عاوز كذا، عاوزين نعمل كذا، عاوزين نعمل كذا. فلما جاء علي الدور فقلت فندم أنا بالنسبة للقطاع اللي أنا يعني جاي منه، أنا من قطاع الإرشاد السياحي، سيادتك إحنا بالتأكيد لينا طلبات زي كل اللي قاعدين وكتيرة، ده إحنا يمكن أكتر ناس لينا طلبات. إنما يا فندم طلباتنا مش دلوقتي، لما مصر تقف على رجليها هنرجع لك بطلباتنا. حاليا سيادتك اطلب مننا، انت اللي تطلب باذن الله سيادتك تكون رئيس الجمهوريه واطلب مننا واحنا ننفذ. احنا بنضرب في العمق. انا قلت الكلمه دي قدام سيد رئيس الجمهوريه، احنا بنضرب في العمق. اللي عمله الاستاذ اكرم علام اخويا واستاذي الكبير، المحاضره اللي قالها في امريكا، عمل هو دي واحده من كان مفروض انه هيعمل 4 محاضرات. امبارح بس كانوا وصلوا 11 محاضره امبارح بس. كانت فين تحديدا؟ هو بيعمل في الجزء الغربي من الولايات المتحده الامريكيه. تمام. ولكن شكله كده ايه هتسرح منه شويه، حتى هو كان جاي نص الشهر ده. امبارح بس بلغني انه مبدئيا مش هيرجع قبل جزء من ابريل، لانه الطلب منه محاضرات كتيره جدا. عاوز اقول بقى كلمه واختصكم انتوا بيها. اتفضل يا مصريين. الامريكان اللي حضر، امريكان خدي بالك حضر للاستاذ اكرم، في واحد يقول لك يعني ايه 100 واحد؟ اه يا حبيبي ال 100 واحد دول الواحد منهم يساوي طيارتين ثلاثة من اللي مش عاوز أقول. أيوة. مش عاوز أقول. خلاص من اللي احنا بنجري وراهم وعمالين نتحايل عليهم. تمام. بالسلامة. خلاص بقى خلينا نتكلم جد. الواحد من دول بيفتح بيوت وبيأكل وبيدفع وبيصرف. طيب وبيصرف أكتر، وبيصرف أكتر بكتير وبجد. خلاص. طب المحاضرات دي بيقول فيها ايه؟ بيتكلم عن مصر. بيتكلم عن مصر والحضارة والتاريخ. بيقول لي امبارح طبعا بعت لي صور وبعت لي حاجات وممكن ابعت لكم شويه منهم. بيقول لي الناس ولا سؤال، هو بيشرح لمده ساعه ونص، ولا ان هو مشرح ساعه ونص، وشرح ساعتين ونص للناس مش عاوزين يوقفوا. والاسئله بتبقى ربع ساعه، الناس قعدت يمكن اكتر من ساعه. اذا المحاضره قوامها من 3 ساعات ونص ل4 ساعات، ده كتير قوي على محاضره. طبعا. الناس ولا واحد سالوا الامن ايه اخباره عندكم. هكرر، محدش سأل الأمن أخباره إيه عندكم. الناس كلها بتقول له نيجي إزاي الطيران، طب لو قمنا من هنا، طيب نوصل من هنا لنيويورك وناخد الطيران الوطني بتاعكم اللي بيعمل دايركت فلايت على القاهرة. خلاص يبقى احنا بنتكلم ده بجد يا أستاذ وليد. والله العظيم أنا محدش محتاج على فكرة، محدش محتاج يعني يكذب أو يقول أو يبالغ. في ناس كانت زمان تقول لك إيه وإحنا جبنا 138 مليون إيه يا عم في إيه بشويش. خلاص. صح. الأرض باينة، من الأرض مبينة. تمام. في سياحة موجودة، ولكن لسه في دول ما اشتغلتش. أنا زمايلي في اللغة الإيطالية ما اشتغلوش، زمايلي في اللغة الأسبانية الحمد لله ربنا كرمهم في أمريكا اللاتينية عشان حصل تعويض من سوق تاني. أيوة. وهم عندهم هو سوق إيه؟ الامريكا اللاتينيه بقى اللي هم المكسيك والدول دي اللي تحت كلها دي كلها عوضتنا جامد، والارجنتين وكده شالتنا كويس قوي. عن اسبانيا، اسبانيا دوله لا بديل عنها، يعني مصدر قوي جدا في السياحه، ولا غناء عن اي شخصيه في عن اي اسف جنسيه في العالم. الانجليز لسه ضعاف، الالمان عشان الناس اللي بتتكلم الاي تي بي في المانيا الاعداد بتتضاعف والحجوزات بتزيد، ولكن هواية التدمير وهواية ايه اللي احنا بنسمعه ده حضرتك بسمعه ده بقى كله غيرة طب ما احنا عاوزين بقى نوضح من خلال الميكروفون ده الحقيقة يا استاذ وليد. والله لو في مسؤولين حكوميين من رفيع المستوى وانا متأكد ان بيسمعوا البرنامج ده يبقوا متأكدين انه الناس من امبارح عمالة تقول لك اغنية بشرة خير، انت عندك مشكلة مع بشرة خير؟ ده موضوع شخصي. انت عندك مشكلة مع بشرة خير؟ ده مش موضوع شخصي. انت طالع وعاوز شغل في السياحة وعاوز تكسب، لكن ما بتحبش مصر، انا اسف. انت ما بتحبش مصر، لان اللي بيحب مصر يا ست يعصر على نفسه لمونة شوية، يا ست يبلع شوية الاوضاع، يستحمل سنتين، احنا بقالنا 6 سنين خليهم 6.5 خليهم 7 خلاص بناقص. بس مش معقولة النقد اللي يقولك الجناح ضعيف. ايوه الجناح ضعيف ماشي، ما في ازمة مالية البلد فيها، قالك اصله المشغلين اغنية بشرة خير فيها ايه المشكلة؟ ما نسمع اغنية بشرة خير وتشوفي الريتم بتاعها حلو، يمكن وشوف الجسمي وشوف قد ايه لقت صداها في العالم كله. الله يعني مش عاوز اقول لكم سعادة استاذ وليد البطوطي اول ما سمع المهندسة اماني هلال. طيب كويس، انا بتفكرني عارفة ده عاملة زي جون الخطيب، محمود الخطيب كان عنده جون زمان كده الكرة طايرة في الهواء ونزلت على وش رجله بقت في الزاوية جون. انا بقول برشة خير وهي راحت دخلت لك بالجون، دخل جون. انا بحييها وبحيي يا جماله. انا مش يا جماعة نبطل النقد شوية، لما نلاقي حاجة وحشة ننقدها، لما نلاقي حاجة حلوة نتكلم عنها. لا في ناس بقى رافضة ما ناش دعوة بيها، خلينا في اللي بيحبوا مصر خلينا في الجسمي وجماله. أنا عاوز أسأل سؤال، الناس عمالة تقارننا، مش عاوزين نقارن بحد، هنتقارن عندنا مشاكل، مشاكل مش بتاعت 30 سنة بس، مشاكل بتاعت 200-300 سنة. بلاش 200-300 سنة، عشان مصر سنة 1935 كانت من أجمل عواصم العالم، أجمل 5 عواصم في العالم. خلاص عند مرحلة معينة مصر بتحصل في كل حتة في العالم، حصل كيرف هبوط، كنا نقدر نقف. مفيش دولة ما بيحصل لهاش كده يا أستاذ وليد، بس بتتمالك نفسها وبتقوم. هو الناس اللي عمالة تقول اللي مش عارف إيه، والدكتور مجدي يعقوب خريج إيه؟ أكرمه الله. خريج إيه؟ خريج مدارس حكومة. أيوه. وجامعة حكومية. هنقعد نعدد. يعني الناس بتقعد تقول، ولكن حصل ضعف في المدرس وده شيء عام كويس. الناس بقى تقعد تقول كذا كذا كذا، ان احنا النهاردة عندنا قوانين في وزارة السياحة مكبلة اي حد. زي ايه؟ كل حاجة. انت حضرتك تقدري ترفدي موظف اداؤه يجي متأخر، اقصى حاجة تديله ايه؟ جزء. صح. تقدري تقولي له لا، لكن في شركة برا خاص مع السلامة برا. القوانين والتشريعات عندنا لازم تتغير عشان يوصل. طيب انتوا ومجلس النواب في حوار ولا مفيش حوار؟ ما في دولة شغالة، بس الناس يعني مش هتقدري. يعني انتوا الاقدر ان انتوا تناقشوا مطالبكم معاهم في تعديل قوانين مجلس النواب. انا اعرف احد اعضاء مجلس النواب يا جماعة ما بينامش. جميل. اقسم بالله ما بينام الراجل، تقريبا بيوصل الليل بالنهار. لا المسؤول عن الملف السياحي لا، بس هو من قطاع السياحة وهو موجود في لجان تانية، وكل الناس اللي موجودة وكل الناس بغض النظر كتير كتير كتير عاوزين يقدموا حاجات كتيرة لمصر. ماشي، بس انت عندك تراكمات بتاعت سنين كتيرة جدا، فنجي تقولك ايه اصله بالراحة يا جماعة. ايوه إن أمرت بأن تطاع أمر من المستطاع. إحنا بنبني على فكرة. النهاردة لسه شايف فيديو رائع رائع. أنا ما بقدرش أشير أعمل شير عندي عشان عندي أجانب كتير بيتابعوا في بطولة ملحمة لأحد رجال القوات المسلحة في سيناء النهاردة، وهم مسكين أو يعني مصطادين شوية فيران من اللي هم هناك دول. لو تشوفيه هو بينهج ومنفعل باصطياده لهذا الخائن وبيحمي. الله أكبر الله أكبر الله بيكبر من قلبه من قلبه. قلبه لو أنا والله أنا بس لولا أن أنا عندي أجانب بيشوفوا أنا مش عاوز نبين أن الصورة دي بتحصل عندنا. ولكن نحن دولة في حالة حرب حاليا، وفي اللي بيفهموا بيقولوا مصر بتمر بحرب حقيقية. نحن نحارب الإرهاب في العالم وحدنا بمفرد. كويس يا مصريين سألوا نفسكم السؤال ده. يوم 3/7 كنا فين؟ يوم 3/7 كنا واقفين قصاد العالم كله ما عدا 3-4 دول حبايبنا واصحابنا قدام العالم كله. والنهاردة كله بيجي عندك. المستشارة الألمانية جت لان احنا عندنا شغل معاها، واحنا لما خدنا منها كان صورتها قدام الاهرامات برضو. لا ده ذكاء يعني دي تحية ده ذكاء ده ذكاء ده تم توظيفه والتوقيت صحيح. وعلى فكرة معلوماتي بتقول ان هو تم استخدام. انا عاوز اشوف حضرتك لمحت حاجة على الانترنت الصبح انه احدى شركات الملابس الرياضية الملابس الرياضية عملت الحجاب. عارفه لو ده كان اتعمل عندنا يقول لك اصل رئيس الاتحاد ده قريب مش عارف ايه فعملوا ايه. يا جماعه ارحموا نفسكم. الناس يعني ايه الفضا ده. انا بقالي مده بعمل حاجه جميله قوي، بنزل الصبح كل يوم الساعه 6 الصبح اروح الحته اللي عاوز اروحها، لا عندي شده اعصاب ولا عندي مشاكل ولا اي حاجه خالص. لو نزلت الساعه 7 احتمال الإصابة بالتخلف عالية جدا. والله مش ممكن مش ممكن كمية الناس اللي بتعمل بتقرأ رسائل من على الموبايل وهي سيئة، واللي بيتسرح شعرها وهي سيئة، واللي بيفطر وهو سيئة، واللي بيتخانق مع زوجته وهو رايح شغل. مش ممكن يا جماعة. ايه ده، احنا محتاجين الوقت اكتر من كده. احدثها ونشر على القنوات الاتصال حد بيحلق دقنه وهو سيئ. لا صدقني. طب ممكن اقول حاجة طريفة في الاخر خالص. اتصل بي واحد بعد يعني ودخل فيه بزعق جامد جدا. ايوه حضرتك بشوش على يمين معايا. قال لي انا فلان فلان مش هقول الاسم مش يعني صح. فانا ما لقطتش الاسم. مرة واثنين وثلاثة واربعة هو عمال يقول لي في الاسم اسمه واسم والده اسمه اسم والده. هو والده فنان مشهور يعني. وانا فعلا مش قاري الاسم. فقلت له طب حضرتك يعني انت بتشتغل فين؟ قال لي انا طالب في الجامعة الفلانية. قلت طب ده انا بنتي في نفس الجامعة. انت في سنة كام يا ابني؟ قال لي انا في سنة اولى. قلت له انا بنتي في سنة تالتة يعني انا اكاد اكون اكبر من والدك كمان. ما حدش حبيب يعلمك انك مكلم حد اكبر منك. لا عايزين نتكلم فيه التعليم والادب. حدش علمك باباك ما علمكش. نتكلم واحد في سن والدك كده ما تزعقش فيه. عاوز ايه؟ انا كنت عاوز حضرتك تخلي ويل سميث يسجل لي رساله هابي بيرث داي لنور. قلت له نور مين؟ قال لي صاحبتي. لا والله والله العظيم والله العظيم ثلاثه. طب انا اقول لك على حاجه اخيره. ابننا زعل مني جدا انه عرف من اصحابه قالوا له باباك مع ويل سميث. يقول لي بابي ازاي؟ طب ما تقوليش طب اجي معاك. يا جماعه يعني لازم نفهم الامور ما بتمشيش كده. انما بلدنا جميل ومحدش في الدنيا عنده حاجه زي الهرم. يتشالوا ويتهبدوا ويطلعوا ينزلوا. انا مش عاوز اقول اسماء دول عشان طول النهار الناس بتقارني بدول كل الحكايه فيها 3-4 عمرات. فطول النهار يقول لك اصله مش عارف ايه اصله ايه بيعملوا ايه. يا سيدي الناس معاها فلوس. احنا الدنيا عندنا تعبانه وبنغزل مش عارف الكلام معاك ما بينتهيش يا استاذ وليد. محتاجين معاك ايام مش ما عاوزين نتكلم اداره المبنى هنا. احنا عاوزين نخلي البرنامج ده 4 ساعات. احنا هنعمل لك فتره ثابته بقى 4 ساعات لو سمحت. 4 ساعات ان شاء الله. قول لنا يا استاذ وليد في كلمتين اخر حاجه، اخر حوار كان بينك وبين ويل سميث كان ايه؟ هو قال اولا هو لما خلصنا الزياره 5:30 رفض انه يخرج من المتحف وقال لي ارجوك كمل انا هقعد. فقلنا الباب المتحف هيتفتح والجمهور هيخش ومدير اعماله بقى مش عاوز اقول لك وده احمر وبدا ينده بقى لبقيه رجاله الامن اللي مفروشين بتوعه الامن الخاص بيقربهم. فظابط امن شرطه السياحه اللي هو مسؤول عن المتحف قال لي اللي هم بيعملوا ده كلام فارغ. انا رجالتي مامنه من بعيد والدنيا امان مفيش مشكله والناس مستزوقه. انا كمواطن مصري داخل من حق اخش الاوضه اللي هو فيها دلوقتي، انما الناس بعدت مجموعه احترمت خصوصا الناس محترمه جدا جدا. قال لي انا هكتب اللي انا حسيته. اللي هو ايه تاني بقى؟ اللي هو كتب كلمه واو لانه كتبها في المطار. ايوه واو ايجيبت ثانك يو فور ا جريت تريب، انا مبسوط قوي في رحله عظيمه وهرجع تاني. الكلمة دي بفلوس، الكلمة دي ندفع لنا فيها 10 15 مليون دولار نجيبه، يعني ممكن تجيبيه على فكرة الكلام ده تسعيرة موجودة برا، تجيب الفنان ده تجيب الفنانة دي تجيب الفنان ده، تعال اقف هنا قدام الهرم وتصور، تبقي متفقة هاخد كم صورة. طب احنا كل الحاجات دي قدرنا يعني ناخدهم كده اهو بشوية كلام حلو. ايوه بشوية كلام حلو. لما قلت له اصل الوزير بتاعنا قال انه تحترم الخصوصية بتاعتك، فقال لي يا ريت تقول للوزير بتاعكو اللي احترم خصوصيتي ان انا ببعت له يعني سلامي وبحترمه وبحترمكم على احترام رغبتي الشخصيه. كنت اعلم ان هو هيلين، كنت اعلم ان هو هيلين. انا لما رحت المتحف الفندق عشان اكلم مدير اعماله واقول له تعالى، كنت متاكد انه هينزل. وبشكر الوزير السياحه وزير الاثار والشرطه اللي تجاوبوا في ثواني. هي دي الشغل بقى. وانا بشكرك لان احنا اول ما اتصلنا بيك وقلنا لك محتاجينك على الهواء، البرنامج العام محتاج ان هو يعرف الكثير عن الزياره دي، زياره الفنان العالمي ويل سميث، انت ما تاخرتش وقلت انا معاكم. اللي اتاخر على تلفزيون بلده وراديو بلده ما يستاهلش يقعد فيها. شكرا لكم الاولويه ولكم الصلاحيه، وانا بنبسط من البرنامج واشوف هنسمع اخر حاجه عشان بحب كل الحاجات اللي عندكم، فنسمع نشوفها هتفاجئني. اللقاء السريع، كنا فيه معكم رئيس التحرير أحمد دياب. أمام الميكروفون إيمان عبد الحليم وياسمين شاهين. مهندسة الصوت أمان هلال. والإخراج علي عبد العال. مرة تانية بنشكر ضيفنا الكريم مستشار وزارة السياحة للشؤون الإرشادية والسياحية والمعارض الخارجية والمرشد السياحي وليد البطوتي. شكرا أستاذ وليد.